إذا لمس فرج امرأته بيده وهي حائض قد أثم بذلك، ولكن الكفارة في الجماع، عليه أن يتوب وتتوب هي إلى الله، ولا يجوز أن تمكن زوجها من نفسها بأي درجة من درجات المباشرة في الفرج.